كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ثم قال الله تبارك وتعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. قوم لوط هؤلاء في قرية يقال لها سدوم من أرض فلسطين، ولوط هو كما يقول المؤرخون ابن أخي إبراهيم، فيكون إبراهيم عمه. أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل هذه القرية، وكانوا مع كفرهم بالله سبحانه وتعالى يعملون عملا فاحشا يعتبر من أسفل الأعمال والعياذ بالله، وقد سماه الله تعالى خبيثا في قوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فهو خبث ورجس لأنه قبيح عقلا وفطرة وشرعا. هذا العمل الذي يعملونه هو أنهم يأتون الذكران والعياذ بالله، نعم، كما يأتون النساء. وهنا يقول سبحانه وتعالى إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه كلها سبق الكلام عليه، وكل الرسل يرسلون أولا بتحقيق التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا الأصل كل الرسل يرسلون به، لكن هناك أنواع معينة من المعاصي يرتكبها بعض الأمم يركز عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام. ففيما سبق بل فيما ذكر الآن في قوم لوط كان جرمهم الخاص وهذا هذه الفاحشة، ولهذا قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. الاستفهام هذا للتوبيخ والإنكار، أتأتون الذكران أي الذكور جمع ذكر من العالمين بيان للذكران أي من الناس، سواء كانوا من قبيلتكم أو من غير قبيلتكم. ولهذا لم يقل أتأتون الذكران منكم، بل قال من العالمين، إشارة إلى أنهم والعياذ بالله لا يتحاشون عن أحد، نعم، فهم مثل الكلاب. ثم مع ذلك زيادة على قبحهم أنهم تركوا النعمة التي خلقها الله لكم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فلو كنتم تأتون الذكران من العالمين لأنكم مضطرون لذلك وليس لكم من الحلال ما يغنيكم لكان الأمر أهون، لكن لكم من الحلال ما يغنيكم، فكيف تأتون الخبائث وتدعون الطيبات؟ ولهذا قال وتذرون هي داخلة في مضمون الاستفهام، يعني وأتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تذرون بمعنى تتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، نعم، أي أقبالهن تفسير لقوله ما خلق لكم ربكم، يعني تأتون الذي خلق لكم من الأزواج وهو القبل. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصواب خلاف هذا، الصواب أن من بيان لما، أي ما خلق لكم ربكم من الأزواج، يعني وتذرون الأزواج، هذا المعنى، مو بأقبالهن، تذرون الأزواج أي ما خلق الله لكم من الأزواج، نعم، وفرق بين ما ذكرت وبين ما ذهب إليه المؤلف، يعني كأنه يقول تذرون فروج النساء. نعم، ولكن لو قال أتأتون أدبار الذكور لكن نعم وتذرون فروج النساء ولا لا؟ لكن لما قال أتأتون الذكران يكون المناسب وتدعون النساء، وتدعون النساء. لكن قال ما خلق لكم ربكم دون قوله أزواجكم، إشارة إلى أن الله تعالى هيأ هذه الزوجة للذكر يتمتع بها كما يشاء إلا فيما حرم الله من الدبر مثلا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذا يدل على إباحة الاستمتاع للرجل بامرأته إباحة مطلقة بلا حدود ما عدا أمرين: الدبر والفرج في الحيض، وما سوى ذلك فكل شيء مباح. هذا يزيد الأمر قبحا إلى قبحه، حيث يدعون الطيب ويأتون الخبيث. وفي قوله أتأتون وتذرون، الفائدة المعنوية اللي أشرنا إليها وهي زيادة المعنى، زيادة القبح، والثاني اللفظية ما هي؟ الطباق لذكر الأمر ومقابله، المعنى ومقابله، تأتون وتذرون. وقوله تعالى ما، وقوله عليه الصلاة والسلام ما خلق لكم ربكم، اللام للإباحة أو للتعليم، أي خلق لأجلكم أو خلق لكم أباح لكم. وقوله ربكم إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى هو المتصرف فيه الذي يحيي. ما اسمه؟ نعم، ها؟ معناها اللام، اللام في لكم. نعم، وقوله بل أنتم قوم عادون، بل للإضراب، ولكن ما هو الإضراب الذي حصل؟ يعني ما هو المضرب عنه؟ كأنه قال لا تأتونهن، لا تأتون الذكران فطرة ولا عملا عاديا محبوبا إلى الفطر، ولكن الذي حملكم على هذا هو العدوان المجرد والعياذ بالله، متجاوزون الحلال إلى الحرام. بيناهم هو لوط عليه الصلاة والسلام أن ما فعلوه أمر، أن ما فعلوه أمر مستنكر عقلا ومستنكر شرعا وعرفا، لأن العدوان لا شك أن كل أحد ينكره وهؤلاء معتدون. ومن الغريب أن الفاعل منهم اليوم قد كان مفعولا به بالأمس، والمفعول به اليوم يكون فاعلا في المستقبل. نعم، وهذا غاية ما يكون من العدوان. نعم، وسبحان الله، يعني كيف إن هؤلاء الجماعة صلى الله عليه وسلم يرى الإنسان ولده أو أخاه الصغير تفعل به في هذه تفعل به الفاحشة ولا يبالي بهذا، والظاهر أنهم يفعلونها جهرا لقوله وتأتون في ناديكم المنكر، فهم لا يبالون والعياذ بالله أن يركب بعضهم بعضا جهارا، وهذا غاية ما يكون من السخط. نعم، أي، وما هي من الظالمين ببعيد. بعدئذ الجواب على قالوا لئن لم تنتهي يا لوط عن إنكارك علينا لتكونن من المخرجين من بلدنا. هذا الجواب القبيح، لئن لم تنتهي عن إيش؟ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا معناه لتكونن من المخرجين. أبلغ من قولهم لنخرجنك، كأنهم يهددونه بما هو أعظم ترويعا له، يعني أننا أخرجنا غيرك وستكون أنت من جملة المخرجين، لأن لنا قدرة وسلطة على إخراجك. وفي قوله لأن لم تنتهي تأكيد بالقسم واللام ونون التوكيد، لأن اللام هذه موطئة للقسم، ولتكونن اللام واقعة في جواب القسم، والجواب الموجود هنا للقسم ولا للشرط؟ الآن السؤال، هل هو للقسم أو للشرط؟ للقسم، نعم. واحدة بلد اجتماع شرط وقسم، جواب ما أخرت فهو ملتزم. قال لهم لوط عليه الصلاة والسلام: إني لعملكم من القالين المبغضين. هذا فيه نوع من التحدي لهم، يعني إن أخرجتموني فأنا راض بذلك ولا يهمني إخراجي. لماذا؟ لأني لعملكم من القالين، والإنسان المبغض لعمل قوم هل يحب أن يبقى معهم؟ لا يحب أن يبقى معهم، فكأنه يقول: أنا لا يهمني إذا خرجت، لأنني لا أرغب المقام معكم وأنتم على هذا العمل الخبيث الذي أبغضه. والإنسان أشد ما يكون عليه أن يبقى مع قوم يكرههم. يقول المتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. وهذا صحيح، أن تبقى مع قوم تكره أفعالهم هذا صعب على النفوس. فكأنه يقول: أنا أرغب هذا ومستعد له ولا أبالي بإخراجكم. وفي هذا الدليل، نعم أي نعم أي نعم، هذا حسنا نتكلم عليه ما بس. وفيه دليل على أنه يجب على كل مؤمن أن يبغض عملهم، عمل هؤلاء القوم، لأن الرسل يقلونه يبغضونه. وهذا هو الفائدة، فائدة الجمع من القالين أي المبغضين له. وإن كان هما ما فيه إلا قليل من الذي آمنوا معه، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني أنه ما آمن أحدهم إلا أهل بيته، ولهم كلهم بعد. امرأته كانت من الكافرين. إني لعاملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون، أي من عذابه. رب نجني وأهلي مما يعملون، يقول المؤلف من عذابه. ولا شك أن هذا التأويل قاصر، نعم، لأن مما يعملون أي من فعله ومن عذابه أيضا. ولا يمتنع أن يسأل الله تعالى أن ينجيه من هذا العمل، لا يمتنع ذلك أبدا. وإن كان الرسل لا يمكن أن يعملوه، لأن الصواب المقطوع به أنهم معصومون مما يخل بالشرف والكرامة، وعمل قوم لوط هذا يخل بالشرف، لكنه دعا لنفسه وأهله: نجني وأهلي. وأهله معصومون من ذلك؟ ليسوا معصومين. الصواب أنه سأل الله أن ينجيه من عملهم ومن عذابه، نعم. قال الله تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين. ألفا للتفريع، يعني فتفريعا على دعوته أجيب: نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا امرأته في الغابرين الباقين أهلكناها. قد عندي أحسن، كأنه يريد إن أهلكنا مسلط على قوله عجوزا، إلا عجوزا أهلكنا، يعني إلا أن أهلكنا عجوزا. واللي عندكم أيضا لها معنى أوضح، لأنه إذا قال الباقين أهلكنا قد يظن الظان أن المراد أهلك الباقين. على كل حال استجاب الله دعوته فنجاه وأهله أجمعين، يدل على أن الأهل كانوا عددا كثيرا، لكن والصحيح أننا لا ندري كم عددهم، إنما أهله، ولكن أجمعين يدل على الكثرة، لأن أجمعين هذه جمع، أدنى ما يقال فيه ثلاث، أدنى ما يقال فيه ثلاث، مع أن هذه الكلمة أجمعين تدل على جماعة، جماعة مستكثرة. وقوله إلا عجوزا، والعياذ بالله، هذه المرأة عجوز كبيرة في السن، وكان الذي ينبغي لكبير السن أن يكون منيبا إلى الله عز وجل، لأنه قريب من الموت، هو أقرب إلى الموت من الشاب، ولكن والعياذ بالله كفانا الله شر العز والشابات، هي صارت خبيثة والعياذ بالله، كافرة بالله، لكنها كاتمة لذلك. ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم، قال فخانتاهما، خانتاهما ليست خيانة خيانة شهوة وزنا، ولكن خيانة كفر، نعم. ولهذا قال وضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فخانتاهما لم تشعراهما بالكفر، فما علم بكفرهما. نعم اي هذا قارن بالكفر، هي كافره مؤيده ايضا زياده. والاقال الا عجوزا في الغابرين الباقين، الغابر يطلق على معاني، منها الباقي ومنها الماضي ايضا، فيكون فيه ما يسمى بالاضداد، لان اللغه فيها كلمات تصلح للشيء ولضد، تسمى الاضداد.